الحديث التي معنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لضعف في أهله أن ينصرفوا قبل الإمام، والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود هنا يعني عموما يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبل إمام الحج يعني أو بعد ذلك، والإمام يبقى إلى الفجر، يصلي الفجر في المزدلفة وينصرف، لكن الضعفة ومن يرافقهم ومن يحتاجون إليه في مرافقتهم فإنهم أذن لهم في الانصراف. مسألة مغيب القمر يعني اللي هو في حديث أسماء، من أسماء رضي الله عنها يعني كانت تسأل هل غاب القمر، فلما قيل لها غاب القمر انصرفت، فمغيب القمر هذا يكون بعد مضي ثلثي الليل وبقاء ثلثي الليل، فهي انصرفت بعد ثلث. نمر على الشرح إن شاء الله. قال: باب من قدم ضعفة أهله أي من نساء وغيرهم بليل أي من منزله بجمع، وجمع هي المزدلفة يعني. قال: فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم. وقال يعني ضبطت إيه يقدم، وضبطت أيضا إيه يقدم أو يقدم، معلش بفتح الدال على البناء للمجهول. إذا غاب القمر، قال: مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير، يعني بعد مضي ثلثي الليل عندما يبقى الثلث الأخير هذا مغيب القمر. قال: ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني، يعني قالوا بعد نصف الليل يجوز المنصرف. قال صاحب المغني: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. قال: ذكر المصنف أربعة أحاديث، يعني إذا تقديم الضعفاء بالليل من المزدلفة إلى منى، قال: لا نعلم فيه خلافا يعني أجمعوا على جوازه. قال سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والمشعر بفتح الميم والعين، وحكى الجوهري كسر الميم، وقيل إنه لغة أكثر العرب هو المشعر، المشعر الحرام، لكن قال هي لغة أكثر العرب. وقال ابن قرقول: كسر الميم لغة لا رواية. وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذ، وقيل بل قرأ، حكاه الهذلي. القراءة العشر المتواترة كلها إيه؟ المشعر بفتح الميم والعين، لكن اختلفوا يعني هل قرأ بها في الشواذ يعني. قال: وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته، ما بدا لهم يعني ما ظهر لهم. قوله: ثم يرجعون، وفي رواية مسلم: ثم يدفعون، معنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع، الدفع اللي هو الانصراف يعني من المزدلفة، فيرجعون عن الوقوف إلى الدفع، يعني هو هنا الإيه؟ الرواية قال: فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون، فقال في رواية بدل ثم يرجعون قال ثم يدفعون، فرواية يدفعون هذه أوضح يعني أنهم يقفون في المزدلفة أو يبيتون بالمزدلفة فيذكرون الله ما بدا لهم يعني ما ظهر لهم ثم يدفعون يعني ينصرفون من المزدلفة، يدفعون من المزدلفة إلى الرواية فيها ثم يرجعون، فقال يعني يرجعون هنا يعني يرجعون عن الوقوف بالمزدلفة إلى الدفع، ثم يقدمون منا على ما فصل في الخبر لصلاة الفجر. قال: فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص. قال: واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعف. ابن المنذر قال يعني قوله أرخص للضعفاء، فقال هذا دليل على أن غير الضعفاء مفهومه أن غير الضعفاء لا رخصة له، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس لكونه صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحاب السقاية والرعاء ألا يبيتوا بمنى. قال: فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا، ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام. واضح كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله. يقول إيه يعني الآن؟ يعني كما سيأتي، أكثر الفقهاء قالوا يعني يجوز للضعفاء ولغيرهم الانصراف من منى بعد منتصف الليل، لكن من الفقهاء من قال الرخصة للضعفاء فقط. فقال الذين قالوا الرخصة للضعفاء فقط، قالوا هذا ظاهر الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفاء. فيقول يعني إذا قلتم يقاس عليهم غير الضعفاء، فأنتم هي جعلتم رخصة تتعدى مواضعها، وقال يلزمكم حينئذ من النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في مسألة المبيت بمنى، رخص لأصحاب السقاية والرعاة، رخص لهم ألا يبيتوا بمنى. فقال إذن إيه يلزمكم أن طالما رخص لبعض الناس ألا يبيتوا بمنى، وإذا الرخصة تكون عامة لمن رخص لهم ولغيره. فإذا قالوا الرخصة خاصة بهؤلاء، فقال إذن في المزدلفة نفس الشيء، نقول الرخصة للضعفاء فقط. قال: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، اللي هي مسألة المبيت بمزدلفة، ما حكمها؟ فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج. هذا يعني شد المذاهب، قالوا جعلوها يعني ركن من أركان الحج. كلام قوي. قال: من فاته، من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج. هذا كلام علقمة وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي. قال: وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم. يعني جعلهم من الواجبات، ليس ركنا، بحيث يعني يبطل الحج به، يبطل الحج يعني ليس ركنا كما قال الأولون، ولكنه واجب من واجبات الحج يعني، فمن تركه فعليه دم، اللي هي شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة يعني تذبح وتفرق على فقراء الحرم يعني. يمكن سبعة عليهم دم، يشتركون في بقرة ويذبحونها وتفرق على فقراء الحرم، أو في ناقة، أو كل واحد شاة. قالوا: ومن بات بها، هؤلاء اللي هم أوجبوا المبيت، الأوجب المبيت هو الشافعي والكوفيون اللي هم الحنفية يعني، الشافعي والحنفية، الشافعية والحنفية أوجبوا المبيت، وقالوا من ترك المبيت فعليه دم. قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفر قبل النصف. يعني إلا أوجبوا المبيت، قالوا يعني لا يجوز الانصراف قبل نصف الليل، إذا انصرف بعد نصف الليل فلا دم عليه، يعني الدم هذا إنما يجب على من انصرف قبل نصف الليل. قال: وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. ده مذهب مالك، بس إيه إن هو ينزل بها ولو لحظات، ثم إيه يركب وينصرف، يعني إن لم ينزل بها فعليه دم، أما إذا نزل فلا دم عليه، بغض النظر متى دفع، قبل نصف الليل ولا بعد نصف الليل. ومذهب أحمد مثل الشافعي وأبي حنيفة، يعني أيضا من هو إيه عليه دم إذا انصرف قبل نصف الليل، أما بعد نصف الليل فلا دم عليه، يعني الوجوب سواء على الضعفاء أو غير الضعفاء، بس إلى إيه، إلى نصف الليل فقط. يعني كأنهم فهموا أن الرخصة في يعني توجيه هؤلاء الفقهاء الذين قالوا يعني الآن عندنا يعني ثلاث مذاهب، الشافعي الحنفي والشافعي والحنبلي، عندهم أنه المبيت بمزدلفة واجب، لكن يتحقق هذا الوجوب بأنه يعني متى ما وصل إلى المزدلفة، بغض النظر متى وصل ولو يعني إذا وصل في أي وقت قبل نصف الليل فعليه أن يمكث إلى نصف الليل ثم مسموح له أن يغادر سواء كان من الضعفاء أو غير الضعفاء. وعلى مذهب هؤلاء إذا وصل بعد منتصف الليل، واحد وصل المزدلفة بعد منتصف الليل فمسموح له أن ينصرف، يعني مش لازم يمكث بها لما وصل بعد منتصف الليل، ومعناها أنه سيغادرها بعد منتصف الليل، وإنما يعني اللي وصل قبل منتصف الليل يجب عليه أنه يمكث إلى منتصف الليل، اللي وصل بعد منتصف الليل ممكن بس يمر بها ويمشي. بس لابد ينزل عند مالك، يعني مالك قال هي يعني لابد من النزول ولو لحظة، بس ما اشترطش منتصف الليل، يعني ما اشترطش مسألة منتصف الليل. بالنسبة لجواب هؤلاء الأئمة يعني الذين قالوا يعني إذا ما الفرق بين الضعفاء وغير الضعفاء؟ يعني قالوا الترخيص للضعفاء يعني أنه يسن لهم الانصراف عند منتصف الليل، يعني جعلوا الرخصة هنا للضعفاء أنه بمعنى أنه يسن لهم الانصراف، يعني وكان يأمرهم أن ينصرفوا عند منتصف الليل، ويعني هو الأفضل في حقهم الانصراف للضعفاء ومن يرافقهم. أما غير الضعفاء فتبقى يعني رخصة جواز، يعني مش ويكون الأفضل في حقهم المكث إلى الفجر، يعني كأن الضعفاء الأفضل في حقهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وغيرهم الأفضل لهم أن يمكثوا. المذاهب الثلاثة منهم من قال يعني لا يصح الحج يعني بطل الحج، ومنهم لا لا لا ما فيش حد قال الأول اللي يبطل الحج، ده مش في المذاهب الأربعة يعني. لا مش مذاهب الأربعة، أقصد ثلاثة الثلاثة التابعين، نعم ثلاثة أقوال يعني أقصد المذاهب. أيوة نعم أحسنتم. الثالث يكون إيش؟ قول مالك ماذا نقول، مستحب ولا؟ والله يعني بعض يعني مرات يطلقون انه سنه، يعني يوجد عند المالكيه كثير من المالكيه يقولون الوقوف المزدلفه السنه. النبي المزدلفه السنه. يعني هم سبحان الله هم عكس الحنفيه في مساله اللي هي المبيت بمنى والمبيت بمزدلفه، يعني الحنفيه عندهم المبيت بمنى سنه والمبيت بمزدلفة واجب، والمالكية العكس يعني عندهم مبيت بمنى واجب والمبيت بمزدلفة سنة. الشافعي والحنابلة الاثنين واجب، يعني المبيت بمنى واجب والمبيت بمزدلفة واجب. قال وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمي الجمرة أو رمى الجمرة، رمى الجمرة. قال وسيأتي ذلك صريحا من صنيع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الحديث الثالث من هذا الباب، يعني الذي انصرف يعني قبل الفجر، إذا مشى بعد نصف الليل ومشى يعني قبل الفجر فمسموح له أن يرمي جمرة العقبة اللي هي يعني ترمى يوم العيد، فمسموح له أن يبدأ في رميها قبل الفجر طالما أذن، لأن هو الحكمة من الإذن له في الانصراف أن يرمي قبل الزحام، يعني أنه يصل قبل ازدحام الناس فيرمي الجمرة قبل الزحام. قال ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفائدته تعيين من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في ذلك، وذكر في رواية بعثني ورواية قال أنا ممن قدم من الصبيان، وقال في ضعفة أهله، يذكر يعني ألفاظ الحديث، وذكر في آخرها رواية قال إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس. يلاحظ أنه رخص للعباس أن يأخذ معه الضعفاء والنساء ويذهب بهم، ولذلك يعني الرخصة هي لهم ولمن يرافقهم يعني ويحتاجون إليه في مرافقة. شكرا. قال فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف، ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، والغلس اللي هو أول الفجر يعني عند اختلاط يعني ظلمة الليل بأول دخول وقت الفجر. ولأبي عوانة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من مزدلفة. الحديث الثالث حديث أسماء رضي الله عنها، ذكر الراوي هو عبد الله مولى أسماء، قال هو عبد الله بن كيسان المدني، يكنى أبا عمر وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في العمر. قالت فارتحلوا، وفي رواية ارتحل بي، قال فمضينا حتى رمت الجمرة. قوله يا هنتاه أي يا هذه، يعني هو عبد الله بن كيسان ومولى أسماء قال يا هنتاه ما ورانا إلا قد غلسنا، يعني احنا ذهبنا مبكرين على الناس، يعني أن هي قالت ارتحل بي بعدما غاب القمر، فأسماء قالت لمولاها ارتحل بي أو قالت ارتحلوا، فذهبوا يعني ورموا إيه قبل الفجر يعني، فهي تقول له فهو يقول لها يا هنتاه ما ورانا يعني ما أظننا، أو فقلت لها لقد غلسنا، وفي رواية لقد جئنا منا بغلس، أو لقد ارتحلنا بليل، وفي رواية إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا، يعني هو أشكل عليه هذا يقول يعني إحنا الآن رمينا الجمرة مبكرا يعني قبل الناس، الناس يرمون بعد الفجر وإحنا رمينا قبل الفجر. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. قال الظعن جمع زعينة وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقا. وفي رواية أبي داود إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني أخذ كثير من الأئمة أيضا أن هذه الرخصة يعني التي للضعفاء ما تشمل النساء عموما، يعني سواء المرأة سواء أذن للظعن يعني للنساء، سواء المرأة كانت ضعيفة أو كبيرة أو غير ذلك، يعني سواء قوية أو ضعيفة صغيرة أو كبيرة. قال واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها. وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور، زاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس والشعبي والشافعي، وهي رواية عن أحمد أيضا رواية أخرى يجوز قبل الفجر. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا، يعني عندنا إيه في جمرة العقبة متى يبدأ وقتها، فعندنا قول يبدأ قبل الفجر وقول يبدأ بعد الفجر وقول يبدأ بعد طلوع الشمس. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بن عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو حديث حسن. فده رأي إسحاق بن راهويه، قال لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي، وذكر يعني أنه له طرق يقوي بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان ولا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس. قال وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، حديث الإمام الشافعي جواز الرمي قبل الفجر، إن أسماء رضي الله عنها صرفت قبل الفجر ورمت قبل الفجر، وقالت إن رسول الله رخص للإيه أو أذن للظعن، وهو أصلا كان عبد الله اللي هو مولاها كان ينكر عليها يقول لها إحنا إيه غلسنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا، قالت إن رسول الله أذن للظعن أو فعلنا هذا مع من هو خير منك، يعني معناها إنها رمت قبل الفجر، فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله. قال ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب. هذا كلام جميل، يعني فيه التوفيق بين الحديث. عندنا أسماء رضي الله عنها، هذا حديث الآن في البخاري، عندنا أن أسماء رمت قبل الفجر وقالت فعلنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، معناه أن الرمي قبل الفجر جائز. والحديث الآخر وقال أن حديث صححه الترمذي وابن حبان وكذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا إلا إيه حتى تطلع الشمس، فقال هذا يحمل على الندب، يعني التوفيق بينهم أنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن رمى قبل الفجر ولكن حث على تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. وقال ابن المنذر السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه لمن إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. هذه كلمة ابن المنذر، يقول من رمى قبل الفجر يعني ففي رأيه أنه خالف السنة، لكن قال لا أعلم أحدا قال لا يجزئه، يعني لا إعادة عليه. واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعف، ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف. قال وقد اختلف السلف في هذه المسألة، يعني مسألة الوقوف المزدلفة عموما، يعني هل هي واجبة على الضعفاء أو أن الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها سنة أصلا. قال وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فكان بعضهم يقول من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. هذا مر بنا أنه عن الإمام مالك رحمه الله. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم. هذا كأنه مكرر يعني شوية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن عطاء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقا، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به. هذا رأي الأوزاعي برضو، يعني الوقوف المزدلفة السنة. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما جمع منزل لدلج المسلمين، من أدل من خاف أدلجة، يعني الدلج اللي هو السير بالليل، يعني إنه كأنه يعني منزل لمن سار بالليل يعني. وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه. ونقل ابن المنذر عن علقمة والنخعي، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي. والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة، يعني دول شددوا إيه جدا. قال واحتج الطحاوي لأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا. قال وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه رفعه. هنا حجة أيضا من قال يعني أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، هذا الصحابي الكريم اسمه عروة بن مضرس رضي الله عنه، هذا الصحابي كان يعني جاء متأخرا إلى الحج، وصل يعني إلى عرفة قبيل الفجر بقليل، يعني وصل إلى عرفة بعد أن خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف بعرفة قليلا قبل الإيه قبل الفجر، وبعدين ذهب أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بمزدلفة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. واضح؟ فقال نسبة الاستدلال لهذا الحديث، قال لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصليها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. يعني قال إن هذا الحديث يعني إيه؟ يعني أجمعوا على أنه لا يؤخذ على ظاهره، يعني هو كأن ابن حزم يعني ممن أخذ بظاهر هذا الحديث أيضا، وقال يعني إن صلاة الفجر في المزدلف في المزدلفة يعني ركن من أركان الحج، وقال من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم إيه حجه. يعني فهو يقول يعني أنهم أجمعوا على أنه من لم يصلي صلاة الفجر مع الإمام، من لم يشهد صلاة الفجر مع الإمام، هو شخص بات بالمزدلفة ولم يصلي الفجر مع الإمام، استيقظ بعد ما لم يخلص صلاة الفجر، قال أجمعوا على أن حجه صحيح، لأن الحديث ليس على ظاهره يعني أنه لابد يشهد الصلاة. وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم ولفظ أبي داود عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل طي اللي هي قبيلة حاتم الطائي، نعم. فأكل مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وللنسائي من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. وفي رواية لأبي يعلى ومن لم يدرك جمعا فلا حج له. قال وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة اللي هي من لم يدرك جمعا فلا حج له، قال صنف جزءا في إنكار هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفا كان يهلم في المتون. هنا يشير إلى مذهب ابن حزم، قال وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم ألا أنه من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاما لما ألزمه به الطحاوي. نعم. قال ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه، فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي، لأن الطحاوي قبل ابن حزم، الطحاوي في القرن الثالث الهجري، والطحاوي حكى الإجماع على إيه؟ على أنه من لم يشهد الفجر مع الإمام في عرفة أن حجه صحيح. فقال هنا يعني الحديث إذا كان ظاهره يخالف الإجماع فهنا يجب تأويله حتى يعني لا نترك الإجماع يعني. ويقول الطحاوي الإمام قدامة أيضا حكى الإجماع ولم يلتفت إلى كلام ابن حزم لأنهم كانوا مجمعين قبله. قال وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس له به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. يقول الحنفية قالوا يجب بترك الوقوف في المزدلفة دم إذا لم يكن له عذر، قالوا من الأعذار الزحام. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قال استأذنت، هو الحديث عن القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر، قال استأذنت سودة أي بنت زمعة أم المؤمنين، وكانت ثقيلة أي من عظم جسمها ثبيطة بكسر الباء، ثبيطة بفتح المثلثة للثاء وكسر الباء الموحدة بعدها مهملة خفيفة، مهملة يعني ليس عليها نقص، أي بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي تشبث بها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أن سودة بنت زمعة كانت امرأة سبيطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفع الناس أو قبل دفعة الناس فأذن لها. قول عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ذكر يعني حطمة الناس يعني زحمة الناس، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من مفروح به، أي ما يفرح به من كل شيء. يعني تقول لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من مفروح به، يعني أحب إلي من كل شيء يفرح به. ذكر هنا بعض الفوائد يعني في تفسير السبطة بالثقيلة. وهذا مدرج يعني كلمة جديدة سبطة رضي الله عنه. بهذا ينتهي هذا البيت إن شاء الله. نقف هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس اللي فات